بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين من تأليف الشيخ محمد بن عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخبري من علماء الشريعة والأدب وتاريخ الإسلام في مصر. كان قاضيا في الخرطوم، ثم مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة، ثم أستاذا للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية، إلى أن صار مفتشا بوزارة المعارف. وذكر الزركلي من كتبه أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي وإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ومحاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ومهذب الأغاني وغيرها وهي مطبوعة. وقد توفي في القاهرة سنة 45 و300 من الهجرة، فرحمه الله. وقد بدأ الشيخ أبو عبد الله العثيمين رحمه الله بهذا التعليق في 3 من شهر ذي القعدة من عام 1400 من الهجرة، وبلغ في التعليق إلى كلام المؤلف على مسجد قباء. رحم الله الشيخين المحمدين رحمة واسعة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخترنا بتوفيق الله عز وجل أن يكون الدرس ليلة السبت في السيرة النبوية لأمور كثيرة، منها أن نعرف حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا وشرفا وحسبا وعبادة وخلقا وجميع الأحوال، لأن هذا يزيدنا إيمانا به عليه الصلاة والسلام ومحبة له وتعطعا بذكره عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن نعرف الأحكام التي ترتب على هذه السيرة النبوية في حال الحرب والسلم والشدة والرخاء والغضب والهبوط وغير ذلك. ثالثا أن كثيرا من السيرة النبوية لها علاقة بالقرآن الكريم وتفسير له، نحتاج إلى فهمها حتى نطبق عليها ما جاء في القرآن الكريم. ورابعا أنه لا يليق بنا ونحن أمة مسلمة نتبع هذا الرسول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نكون جاهلين بحاله وسيرة. يعني قد يسأل الواحد منا عن أديب من الأدباء فيشرح حاله من هذه إلى بهذه، ويسأل بعض الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرف منها شيئا، وهذا نقص بلا شك. فقراءة السيرة فيها مصالح كثيرة، كذلك أيضا في هذا الكتاب بالذات. الكتاب هذا لا يخلو من نقص كما هو العادة في كل مؤلف، كما قال ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية: يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتاب، ولكن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فمن ثم نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون قراءتنا فيه خدمة لهذا الكتاب في تخريج ما يحتاج إلى تخريج وفي التعليق عليه، فيكون في هذا مصلحة كبيرة للكتاب والمؤلف. والقارئ من نريد 3 شروط: أن يكون جيدا في النحو، جيدا في القراءة، حسن الصوت، وهذا ليس بشرط أكيد لكن أفضل. نعم، الرحمن مو موجود، وعبد الرحمن أشار البارحة إلى أنه قد يتخلف. أظن عبد الرحمن موجود، عبد الرحمن إبراهيم. طيب، هم جزاك الله خير. هذا علي جزاه الله خير اللي تبرع له إعارة الليلة، عارية فقط الليلة، لولا مشقة لكن كل واحد أخليها تريد ليه؟ نشوف عن الأداء وعن تطبيق النحو، وأما حسن الصوت فهذا من الله عز وجل، ما نقدر نجعل شرطا، لكن في مشقة.

استأذن الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. نعم. اقبل ما سمعت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء المراد. اللي صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقي به بديلا. نعم. وكان يقول انه مربى في المدن مثل فريد الذهن فاجر عجيب. هل يقال حتى الان هكذا؟ لان المدن تغيرت، لكن فيما سبق عند العرب يقول ان اللي يعيش في الباديه يكون امجد واشد اقداما واشد يعني تحررا من رق العادات والاشياء، فتجد على فطرته على سليقته. نعم خلينا نصلي من المسجد. لا نعم لا يمكن الإنسان أن يأتم بشخص إلا وهو معه في المكان، أو تكون صنفه مفضلة فلا بأس ولا خارج المكان. آدم نعم يجوز يكون مصلى لكن في مثل هذا الحال لو انه فتح باب المسجد واذن الناس اذنا عاما استراح به، فالعلماء يقولون انه يكون وقفا ولا يمكن ان يغلق. لكن لو فرض ان رجل جعل هذا المسجد بناء على ان حوله سكانا كثيرين وانه في يوم من الايام سوف يغادرون، فبناه كعاريه فلا باس بها. نعم يكون المسجد في الطبق الثاني لا باس، ما دام انه ناتم المسجد فالإنسان ينوي فيه نشاء، إلا أنه لا يجوز أن يضع حوله ما يشوش على المصلين. فإذا كان الدكاكين أسفل وذاك في الطابق الثاني فلا بأس. نعم إيش؟ نعم تبطل المساجد إلى هجرة بطلت أحكامها، تباع أرضها وكذلك أيضا بناؤها إن كان صالحا للاستعمال، ويوضع بدلها مسجد آخر بقيمته. نعم. نعم إذا كان حوله مسجد فيه دار البدع ولا يتمكن من القلاء عليه فلا حرج أن يذهب إلى مكان آخر، لئلا يتهم بأنه موافق لصاحب البدعة في هذا المسجد. نعم. ثم لا يجوز. لا يجوز لأن الهواء تابع للقرار. وين المسجد؟ ما ندري، فلعل يوم من الأيام يحتاج الناس إلى أن يكون مسجدا الطابق الأعلى. ولا إذا لم تغير صورة واستعارت جماعة التحرير ووضعت عليه أبوابا حتى لا يدخلها أحد وهم والناس يحتاجونه فهذا لا بأس به. أما أن يغير شكله حتى يكون مطابقا للمواصفات في دور التحقيق فلا يجوز. انتهى الوقت. نعم. هنا نعم عندك عندك هنا من عندك نعم صح هنا ما خبر الله الصالح حظا إن شاء الله بس ماذا ما ما ما كذا مش فاهم مرتب القراءة وسرعة مش من مرتب وسرعة ما الفرق بين التدوين والعادة يعني بنغم ها؟ بنغم يعني القراءة يشوف الجانب اللي بدنا نبدل مثل أنت ها؟ مثل أنت زين نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ إبراهيم الخبري رحمه الله تعالى حب القبول وعند رجوع الشيخ اسمه محمد الخبري. قال الشيخ محمد الخبري رحمه الله تعالى حب القبول وعند رجوع قريش من حرب الفجار تداعوا لحب القبول فتم في دار عبد الله بن جدعان التميمي أحد رؤساء قريش وكان المتحالفون بنو هاشم وبنو مطلب بن عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو كلاب وبنو تيم من مروة تحالفوا وتعاقدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته وقد حضر هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو يعيد به في الإسلام لأجل هذا هذا كبير يعني عندهم تكر ما أحب أن لي به حمر النعم خطأ خطأ حمر النعم حمر النعم سكون مين يعني حمر جمع حمار وحمر سكون مين جمع حمراء والنعم الإبل وكانت العرب تفخر بها وتفاخر بها أيضا نعم لعندنا تين من التين لا لا تين من تين وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو حمر الله سكون مين سكون قرأ الحين ما سمعت على برمي. وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة لقد شهدت مع عمومة حلفا في دار عبد الله بن جدعان في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجل وذلك لأنه عليه السلام مبعوث بمكارم الأخلاق وهذا منها وقد أقر به الإسلام كثيرا منها يرشد إلى هذا قومه عليه السلام ويكفي أتمم مكارم الأخلاق وقد دعا بهذا الحلف كثيرون فأنصفوا رحلته إلى الشام لا شك أن الحلف الذي تعاقد في الجاهلية على إقامته أنه مما يقتضيه الإسلام لأن الواجب رد المظالم إلى أهلها وهؤلاء إذا تحالفوا ومن قبائل شتى صار في هذا قوة على رد المظالم إلى أهله. وبذلك حكمة من الله عز وجل أن يكون هذا البيت يعني مكة أن يكون يتفق الناس حتى في الجاهلية على رد المظالم إلى أهله فيه. نعم. رحلته إلى الشام مرة ثانية. ولما بلغ سنه عليه السلام 25 سنة سافر إلى الشام المرة الثانية، وذلك أن خديجة بنت خويلد الأسدية كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه. فلما سمعت عن السيد من الأمانة وصدق الحديث ما لم تعرفه في غيره حتى سماه قومه الأمين، استأجرته ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره. فسافر مع غلامها ميسرة فباعها وابتاعها وربح ربحا عظيما. وبلغ السيد الكريم في هذه السفرة من البركات ما حببه في قلب ميسرة وغلام خديجة غلام خديجة زواجه خديجة. فلما قدم مكة ورأت خديجة ربحها العظيم سرت من الأمين عليه السلام وأرسلت إليه تخطبه إلى نفسها، وكانت سنها نحو 40 وهي من أوسط قريش حسبا وأوسعهم مالا. فقال الأمين عليه السلام مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد فقبضها منه بواسطة عمه أبي طالب فزوجها عمها. وقد قبض أبو طالب في هذا اليوم. فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وبئر معبد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيتري وثوات حرمه وجعله لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حكام الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوجد به رجل شرفا ومبلا وفضلا، وإن كان في المال قل فإن المال بالمزائل وأمر حائل وعارية مستردة، وهو الله بعد هذا له نبع عظيم وقدر جميل. وقد خطب إليكم رغبة في كلمتكم خديجة وقد نزل لها من الصداق كذا، وعلى ذلك تم الأمر. وقد كانت متزوجة قبله بأبيها له توفي عنها وله منها ولد اسمه هال نبي ولد اسمه هالك وهو ربيع المصطفى عليه السلام. لم يخرجنا هذا الحديث خطبة هذا الفجر من الرقيق بناء البيت. ولما بلغ سنه عليه السلام 35 سنة جاء تيم جارف فصدع جدران الكعبة بعد توهينها من حريق كان أصابها قبل، فأرادت قريش هدمها ليرفعوها ويسقفوها، فإنها كانت رميمة فوق القامة، فاجتمعت قبائلهم لذلك، ولكنهم هابوا هدمها لمكانها في قلوبهم. فقال لهم الوليد بن المغيرة أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا بل الإصلاح. قال إن الله لا يهلك المصلحين. وشرع يهدم فتبعوه وهدموا حتى وصلوا إلى أساس إسماعيل. هذه الجملة أتريدون بها إصلاح أم الإساءة؟ ينبغي أن تكون إلزاما لكل ما يتهيب الإنسان من فعله. فيقال أدريد الإصلاح من الإساءة، فإذا قال أنا أريد الإصلاح قلنا لا بأس. مثال ذلك أن يمرض بعيدا لك فتقول فهل أردت الإصلاح من المساءة؟ الإصلاح فطرة، وهذه قاعدة معروفة حتى في الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. فتبعوا وهبه حتى وصلوا إلى أسات إسماعيل، وهناك وجدوا صحافا نقش فيها كثير من الحكم على عادة ما يضعون أساس بناء شهيد ليكون تذكرة للمتأخرين بعمل المتقدمين، ثم ابتدأوا في البناء وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا، وجعل الأشراف من قريش يحملون الحجارة على أعناقهم، وكان العباس ورسول الله فيمن يحمل، وكان الذي يلي البناء نجار الرومي اسمه باقين، وقد خصص لكل ركن جماعة من العظماء ينقلون إليه الحجارة، وقد ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه على قواعد إسماعيل، فأخرجوا منها الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرا علامة على أنه من الكعبة. ولما تم البناء 18 ذراعا بحيث زيد فيه عن أصله 9 أذرع، ورفع الباب عن الأرض بحيث لا يصعد إليه إلا بدرج وقراب وضع الحجر الأسود منبعه، فاختلف أشرافهم في من يضعه وتنافسوا في ذلك حتى كادت تشب بينهم نار الحرب، فبان بينهم هذا الخصام 4 أيام وكان أسن رجل في قريش إذ ذاك أبو أمية بن المغيرة المخزومي عن مخالد بن الوليد، فقال لهم يا قوم لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحكمه، فقالوا نكروا الأمر لأول داخل، فكان هذا الداخل هو الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فاطمأن الجميع لهم بما يعهدونه فيه من الأمانة وصدق حديث، وقالوا هذا الأمين رضينا، فهذا محمد لأنهم كانوا يتحاكمون إليه إن كان لا يزاري ولا يزاري، فلما أخبرهم خبر دقق رداءه وقال لتأخذ كل قدمة بناحية من الثوب، ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى مربعه فأخذه ووضعه فيه. وهكذا انتهت هذه المشكلة التي كثيرا ما يكون أمثالها سببا في انتشار حروب هائلة بين العرب لولا أن يمن الله عليهم بعاقل الهدى لولا أن يمن الله عليهم بعاقل مثل أبي أمية مرشدهم إلى الخير وحكيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم بما يرضي جميعهم ولا يستغرب جميعهم ولا يستغرب من قريش تنافس ولا يستغرب من قريش تنافسهم هذا، لأن البيت قبلة العرب وكعبتهم التي يحجون إليها، فكل عمل فيه عظيم به الفقر والسيادة، وهو أول بيت يدعى للعبادة بشهادة القرآن الكريم. قال تعالى في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس لولدي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.